بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهني التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد القديم. والشيخ رحمة الله الهندي بيعرض ثلاث أخطاء وراء بعض، الأغلاط 26 و27 و28، والثلاثة متعلقين بالسبي البابلي. وزي ما قلنا قبل كده، موضوع السبي البابلي يعتبر موضوع محوري جدا في تاريخ بني إسرائيل، يمكن حاجة زي قبل الهجرة وبعد الهجرة، لكن بتأثير سلبي مش إيجابي. ومشكلة السبي البابلي انه محكي عنه في اسفار كثيرة جدا في الكتاب المقدس ومليان تفاصيل، وبما ان هذه التفاصيل اتحكت اكتر من مرة فدايما هنلاقي اغلاط وتناقضات. فهنا بيقول من كتاب ارميا مكتوب: في السنة الرابعة ليواقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، وهي السنة الاولى لبختنصر ملك بابل، ويكون كل هذه الارض قفرا وتحيرا، وتعبد جميع هذه الامم لملك بابل 70 سنة. وإذا تمت 70 سنة أفتقد على ملك بابل وعلى تلك الأمة، يقول الرب، باسمهم وعلى أرض الكلدانيين، وأجعلها قفرا أبديا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن في ثلاث غلطات في المعلومات اللي مذكورة في سفر إرميا عن السبي البابلي. ودايما لازم نسأل نفسنا سؤال: هو احنا هنعرف منين إن المعلومات دي غلط؟ هنعرف إن المعلومات دي غلط بالمقارنة، يا إما هنقارن بنفس المعلومات اللي مذكورة في أسفار تانية من الكتاب المقدس أو مصادر تاريخية أخرى. فهنا أول حاجة، الكلام ده حصل إمتى، والكلام ده هيظل لمدة قد إيه، وإيه اللي هيحصل بعد كده. برضو الشيخ رحمة الله الهندي بعد كده جايب نصوص أخرى فيها نفس الفكرة. هكذا يقول الرب: إذا بدأت تكمل في بابل 70 سنة أنا أفتقدكم، إن السبي هيبقى 70 سنة. وبعدين بيذكر بعض الترجمات، وبعدين برضو بيذكر في سفر إرميا عدد الناس اللي في السبي. فهنا جايب النص برضو بيقول: فجميع النفوس 4600. فالشيخ بيقول في ثلاث حاجات بقى: بختنصر جلس على سرير السلطنة في السنة الرابعة من جلوس يوقيم، وهو الصحيح وصرح به يوسفوس. يبقى امتى الكلام ده حصل؟ دي اول نقطة. فالشيخ هنا في الغلط الاول بيناقش النقطة دي، امتى حصل السبي البابلي. وانا بصراحة يعني شايف ان النقطة دي معقدة جدا، ويمكن دي من الاغلاط اللي علشان فيها تفاصيل كتير جدا صعب ان انت تقنع بيها المسيحي. فالمهم هو من النقطة دي بيناقش السبي تم امتى، وبعدين رجعوا من السبي امتى، يبقى استمروا في السبي مدة قد ايه. فهنا بيقول في الاخر: فكانت اقامتهم في بابل 63 سنة لا 70. طبعا هندرك ان في خلاف ضخم جدا، السبي الاول تم امتى، وهو كان فيه كام سبي. وهنجد ان في بعض العلماء بيقولوا هما السبي تم 3 مرات، يعني في سبي اول وتاني وتالت. والمدافعين عن الكتاب المقدس علشان خاطر يخلوا مدة السنين بدل ما هي 63 يبقوا 70 سنة، بيخلوا ان في سبي رابع، يعني قبل السبي الاول في سبي، بس الكتاب ما بيسموهوش السبي الاول. يبقى في سبي مش متسمي في الاول، وبعد كده سبي اول وتاني وتالت، وبعدين هو بيحسب المجموع بيطلع 70 سنة. هو طبعا في نقطة او ملحوظة لازم ندركها وناخد بالنا منها، احنا ما نعرفش تحديدا الاسفار دي اتكتبت امتى بالنسبة للاحداث. والامر العجيب والجدير بالملاحظة ان اغلب المشاكل المتعلقة بالسنين، او مش اغلبها، كثير منها او بعضها على الاقل، ليها مخرج بالنسبة للنصارى. يعني اكيد مش مجرد صدفة ان في طريقة بالفعل لما نيجي نحسب بيها عدد السنين تطلع 70 سنة، بس في طريقة تانية عدد السنين مش هتطلع 70 سنة. فهل كانت صدفة ان كاتب النص يقول دول هيفضلوا 70 سنة؟ هل كان بالفعل في باله الطريقة الاولى للحساب، بغض النظر هل دي نبوءة ولا لا؟ ما هي نبوءة يعني ايه؟ يعني الكلام ده اتقال قبل ما الاحداث تحصل، والاحداث حصلت بالفعل وفق ما هو قال. احنا ما نقدرش نعرف بالظبط الكلام ده، لكن هي الفكرة اللي انا بكررها هنا، ان انا بحثت على النت على بعض الردود، وجدت ان في طريقة. وبعدين انا لما بحط نفسي مكان المسيح اللي انا هطرح عليه هذا الاشكال، بقول لنفسي: طيب ما هو الموضوع فعلا معقد ومليان تفاصيل كتير، مش يمكن انا مش فاهم حاجة صح في موضوع التواريخ؟ بس المؤكد هنا ان في حاجة غلط في الموضوع، ودي نقطة مهمة، وإلا ما كانش هيبقى فيه مشكلة. بمعنى ان لا الاحداث مسروده بطريقه معينه في مكان معين يخلي عدد السنين ما تتحسبش 70، فيبقى ده بيناقض نبوه ارميا بطريقه تانية. بس احنا لو حسبناها من مصدر تاني هيطلع طب ما في خلاف في المصادر يا جماعه. طبعا المسيحي في الاخر هيبقى عايز يأيد المصدر الموافق للنبوة أو موافق لنص سفر إرميا. هنا المهم الشيخ بيتكلم بقى هنا في تفاصيل كثيرة، وقعد يذكر بقى إمتى السبي ومش عارف مين، وهنقعد نحسب تواريخ كتير علشان نحاول نعرف السبي ده بدأ إمتى وخلص إمتى. موضوع معقد. يبقى أول غلطة بيتكلم عنها الشيخ، السبي ده بدأ إمتى وخلص إمتى فقعد قد إيه. الغلط التاني، كام واحد من بني إسرائيل اتسبوا؟ فهو جاب نصوص بتقول 4600، وبعدين في عندك مصدر تاني سفر الملوك الثاني ان هم 10000. في تناقض واضح في النقطة دي، والعلماء برضو بيحاولوا يلفوا ويدوروا ايه الحل. الغلط التالت، الجلاء التالت او السبي التالت حصل امتى؟ في زمن نبوخذ نصر. بالمقارنة ما بين سفر ارميا والملوك الثاني برضو بنلاقي خلاف. وطبعا هنا الاخ المحقق ذاكر النصوص في الهامش جزاه الله خيرا، فهنا بيقول لك الواقع ان الغلط ليس في زمان الجلاء الثالث فحسب، في مشاكل كتير متعلقة بتواريخ السبي بالمقارنة ما بين الملوك الاول والملوك الثاني وارميا. فهنا قال لك الجلاء الاول لما تقارن، والجلاء الثاني لما تقارن، والجلاء الثالث. هنا بقى قال لك برضو دي نقطة مهمة، بسبب الخلاف في التواريخ دي اضطر كتاب قاموس الكتاب المقدس في هذا الأمر، قالوا بأن السبي تم في 4 مراحل وتكلموا عنه بكلام مجمل وغامض. ده اللي أنا قلت عليه، أن بسبب أن في خلافات كثيرة والسنين متلخبطة، قال لك دول مش 3 جلاءات أو سبي أول وتاني وتالت، لا دول 4. أنا مش هدخل في تفاصيل كتير، بس يكفي بس إن احنا ناخد لمحة عن المدعكة اللي حصلت. آدي الأغلاط 26 و27 و28، النصوص من سفر إرميا الإصحاح 25، تصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. هنا بيقولك السنة كام لنبوخذ نصر والسنة كام ليواقيم، والتاريخ اللي مليان مشاكل ده. والجزء الثاني في إرميا 29 برضو بيقول لك الكلام ده تم امتى وقعدوا قد ايه. هنا بقى بنجد ان تفاصيل السبي البابلي والجلاءات اللي حصلت من أورشليم الى بابل موجودة في اخبار الايام الثاني والملوك الثاني وإرميا 22 وايضا في بداية دانيال، وهناك طبعا اختلافات كثيرة بين التفاصيل المذكورة. فهنا الخطأ الاول مدة السبي، في مشكلة في حساب مدة السبي، وده متعلق بخلاف حول السبي الاول، هل كان في عهد يهوياقيم ام يهوياكين اب وابنه. الملوك الثاني بيقول ان السبي الاول في عهد يهوياكين، سفر دانيال بيذكر ان السبي الاول كان في عهد يهوياقيم، ده غير ده. فهنا في الملوك الثاني 23 قال لك يهوياقيم هو اللي كان ملك وحصل السبي، في الملوك الثاني 24 الإصحاح اللي بعده قال لك لا يهوياكين وكذا، وسفر دانيال بيوافق الملوك الثاني 23. فهنا النص اهو، الملوك الثاني 24 يهوياكين. اللي مذكور في سفر الملوك الثاني 24 ده هو السبي الاول او الجلاء الاول متعرف عليه. وبعدين في سفر دانيال في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ذهب نبوخذ نصر وكذا وكذا وحصل السبي. فالمهم الخلاف ده بيؤدي الى هم كانوا كام جلاء، وواضح جدا ان هم شبه متفقين على العودة كانت امتى في زمن كورش، فيبقى المشكلة في حساب البداية وبعدين طرح الاثنين من بعض عشان نحسب المدة وهيطلعوا 70 سنة ولا لا. حابب بس اعرض جزء، ده كتاب النقد الكتابي مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، العهد القديم من الكتاب المقدس لحلم القمص يعقوب، هو بيحاول يرد على الشبهة، بيقول هل حدث السبي في عصر يهوياكين ملك يهوذا اللي كان سنة 598 ده حسب الملوك الثاني 24، وعاد المسبيون بأمر كورش سنة 536، وهذا يعني ان السبي كان 63 سنة فقط وليس 70 سنة كقول إرميا النبي. شبهة مشكلة ومعروفة، هو باب يعني بيغرقك في التفاصيل وقال لك ده في السبي الأول وبعد كده السبي الثاني وبعد كده السبي الثالث وبعد كده السبي الرابع، وبعدين في الآخر بيجي يحسب لك أول وتاني وتالت ورابع هيطلعوا في الآخر وبعدين العودة ومش عارف مين هيطلعوا 70 سنة. فيبقى هو بطريقة الحساب دي بيطلعوا 70 سنة. المشكلة هنا ان هو بيتجاهل ان ده خلاف ما بين النصوص. هو بيقول يا جماعة لا خلوا بالكم ده في قبل يهويكين يهوياقيم وبعد يهوياقيم في يهوياقين. انتوا ليه بتحسبوا من اول يهوياقين؟ ما هو يا عم الحاج دي ده حسب دانيال. اللي موجود في دانيال مش موجود في الملوك. هي دي الفكرة. اللي موجود في سفر دانيال ان السبي بدأ من يهوياقيم مش موجود في سفر الملوك اللي بيقول ان السبي بدأ من يهوياقيم. بس كده. الخطأ التاني خطأ أوضح من كده بكتير، لأنه عبارة عن رقم واضح جدا وصريح. عدد السبي في سفر إرميا قال لك جملة النفوس 4600 زي الفل. في أخبار الأيام الثاني قال لك دول 10,000 مزبي ويمكن أكتر. العلماء أدركوا أنه غالبا 4000 ده رقم قليل، هو أكتر من 4000. آدم كلارك قال لك هو احنا المفروض نعتبر ان الرقم الكامل او العدد الكامل لنبوخذ نصر سباهم من اليهود ما كانوش اكتر من 4600؟ قال لك this cannot be true، ده لا يمكن يكون صح. فهو بيعترف ان الرقم الصغير ده غلط، وبيحاول بقى يبرر المشكلة، وقعد يقول لك اصل ممكن ارقام مش محسوبة هنا ومش محسوبة هنا، ولف ودوران ملوش لازم. Albert Barney's Notes on the Bible قال لك الخطأ بيظهر لما بنقارن الملوك الثاني بمصدر ثاني. هو هنا بيفسر إرميا 52 وبيقول لما بنقارن إرميا بالملوك الثاني بنلاقي ان اكيد في مشكلة، واضح ان دي عملية تحريف. Clerical errors and mistakes of copyists بيحاول بقى يعني برضو يلف ويدور حوالين الموضوع. خلي بالك هنا ألبرت بارنيز من الناس اللي هم العباقرة يعني. شوف هنا بيقول ايه، الفقرة الاخيرة دي محتاجة بعض التأمل. اللي هو ايه؟ هو عاوز يقولك في تناقضات، والتناقضات دليل مصداقية الكتاب. الله اكبر. عارف انت النقطة اللي احنا شرحناها قبل كده، ان هم لا يمكن يكونوا تواطؤوا على الكذب. ايوه بس هم مش صادقين. هو كون ان هم ما تواطؤوش على الكذب علشان كل واحد فيهم قال معلومة مختلفة عن التاني، يبقى هم صادقين بأنهي عقل وبأنهي منطق؟ قال لك في اختلافات كتير في القصة دي لما بنيجي نقارن ما بين الملوك وإرميا وهكذا. قال لك بس يا جماعة ما احنا ساعات لما بنقارن ما بينهم بنلاقي ان في اتفاقات فيما عدا حاجات يعني ممكن يكون فيها مشاكل او اغلاط او كذا. فيبقى ده معناه is a satisfactory proof of the general trustworthiness of the Masoretic text in all more important particulars. يعني هو عاوز يقولك انه والله احنا كان ممكن نشك في مدى مصداقية النص الماسوري، لان احنا هنا ما بنقارنش غير ما بين النص الماسوري، القصة في إرميا والقصة في ملوك الثاني من النص الماسوري. فهو بيقولك لو كان النص الماسوري متفق في كل التفاصيل ده كان يخلينا نشك، وكأن الكتاب ده مش موحى به من الله. هو بيتعامل بالفعل مع وثائق تاريخية عادية جدا جدا، والوثائق التاريخية دي كتبها بشر، والبشر بيغلطوا عادي جدا. فهو كأنه بيقول هم أخطأوا في حاجات وبينه وبين بعض اختلافات وتناقضات، يبقى ده معناه ان هم ما تواطؤوش على الكذب، فلما يتفقوا على حاجة يبقى ده معناه انه صح. هل ده بالضرورة صحيح؟ مش بالضرورة صحيح. ما هو وجود اختلافات وتناقضات معناه وجود أخطاء وأغلاط، معناه إن احنا ما عندناش تمام المصداقية والموثوقية في النص. ايه الدليل إنه لما يتفقوا في معلومة يبقوا صح؟ هنضطر نشوف مرجع يرجح، لأنه ثبت إن المرجع ده بيغلط. هي دي الفكرة. طيب جون جيل بيحكي في نفس الموضوع، قالك لما نقارن بالملوك الثاني بنلاقي ان العدد اكبر، وهو بيحاول يشوف له صرفة يعني. قال لك ممكن اصل دول مش معدودين وعد دول ومعدش دول وما علينا. Commentary critical and explanatory on the whole Bible. قال لك برضو لما نقارن ما بين المصادر المختلفة بنلاقي الارقام ما بينها اختلافات، وبرضو بيحاول يوفق ان عد دول ومعدش دول وهكذا. الخطأ التالت في الموضوع، الكلام ده تم امتى حسب ملك نبوخذ نصر. الملوك الثاني 24 قال لك الكلام ده على أيام يهوياكين، وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه، وقال لك 10,000 و7,000 والدنيا دي. بعد شوية بيحكي عن السبي اللي بعديه وبيقول وهي السنة 19 بتاع نبوخذنصر. طيب يبقى ده الملوك الثاني. في إرميا قال لك هي السنة 19 لملك نبوخذنصر، اللي هي فكرة ان في حاجة مذكورة هنا مش مذكورة هنا. عارف انت لما المشاكل يعني تكتر قوي فيقل الاهتمام بحل المشكلة، هو هنا بالظبط. ألبرت بارنز يقول لك ايه، اصل هنا مكتوب سنة كام، السنة الثامنة، وبعدين بيقول في إرميا 52 مكتوب رقم تاني، هو عارف ان في مشكلة. قال لك يعني بص في خلاف في طريقة الحساب، ده بيحسب بطريقة وده بيحسب بطريقة. أيوة وبعدين مين فيهم اللي صح وهتوفق ما بينهم ازاي، وده حسب ازاي وده حسب ازاي، مش مهم. الله المستعان. برجع في الاخر وكرر ان احيانا في بعض الاخطاء او الاختلافات بيحوم حولها تفاصيل كثيرة جدا، ده بيخلي الموضوع صعب ان انت تقنع بالمسيح. على كل حال لو في ثلاث اخطاء مذكورين هنا، ابرز واسهل خطأ في اثباته هو الخلاف حول عدد المسبيين، والخطأ الاول متعلق بعدد سنين السبي زي ما قلنا، بسبب ان في تفاصيل مذكورة في سفر مش مذكور في السفر التاني، وحصل كام جلاء واول جلاء تم في عهد انهي ملك. ندخل على الغلط رقم 29، سفر حزقيال بيقول وكان كذا يقول الرب ها انا ذا اجلب على صور بختنصر ملك بابل، برضو نبوة ان نبوخذنصر هيملك على مدينة تانية اللي هي صور. وبعدين ايه اللي مفروض يحصل بقى، وينهبون اموالك ويسلبون تجارتك ويهدمون اسوارك وبيوتك العالية ويخربونها. دي مفروض ايه، نبوة في سفر حزقيال عن اللي هيعمله نبوخذنصر ملك بابل في مدينة صور. كويس، الشيخ بيقول لك ايه، هذا غلط، لأن بختنصر حاصر سور 13 سنة واجتهد اجتهادا بليغا في فتحها لكنه ما قدر ورجع خائبا. في أيضا خلاف تاريخي، ده مفروض سرد لوقائع تاريخية حصلت. هل نبوخذنصر عمل اللي تم التنبؤ عنه في سفر حزقيال ولا لا؟ المهم هنا إن سفر حزقيال نفسه بعد شوية في الباب 29 كأنه بيقول ايه ده الكلام اللي ربنا قاله ما حصلش، وده امر في غاية العجب. الغلط ده غلط فاحش لانه بينسب الغلط لنبوة. شوف هنا النص بيقول ايه، قال الرب الي ان بختنصر استعبد جيشه عبودية شديدة في ضد صور بحيث صار كل رأس محلوقا، يعني تعب قوي في موضوع صور ده. وهنا ايه، واجره لم يرد عليه ولا على جيشه من صور. هي دي الغلطة، وأجره لم يرد عليه ولا على جيشه من صور. يعني إيه؟ لما تيجي تشوف النبوة بتاعت حزقيال قال لك أجلب على صور بختنصر هيعمل إيه؟ ينهبون أموالك ويسلبون تجارتك، هياخدوا فلوس كتير. الكلام ده حصل؟ ما حصلش. طب يا ابني ده ربنا اللي بيقول، يقول الرب ده اللي هيحصل، وكان في السنة كذا إلي قول الرب هكذا، ده كلام حزقيال النبي بيقول ان ربنا قال له ده اللي هيحصل. بعديها قال لك والله ده ما حصلش، ده نبوخذنصر تعب قوي في الموضوع ومعرفش ياخد حاجة، وأجره لم يرد عليه ولا على جيشه من سور، فربنا هيعوضه ازاي، فلهذا أعطيت بختنصر أرض مصر. ايه ده، انتوا مستوعبين الغلط الفاحش ده؟ ربنا بيقول لحزقيال اتنبأ باللي هيحصل، بختنصر هيتسلط على سور هينهبها وياخد فلوسها، ده تاريخيا ما حصلش، كاتب السفر نفسه عارف ان ده ما حصلش، فكأن كلام ربنا ما تنفذش. فرح ربنا قايل والله ده نبوخذنصر تعب معانا وما قدرش يعني يلم القرشين اللي احنا قلنا انه المفروض يلمها، فهنعوضه بمصر بقى. ايه ده بالظبط؟ هنا الشيخ بيقول ففيه تصريح بأنه لم يحصل لمختنصر ولعسكره أجر بمحاصرة صور وعد الله له مصر. بعدين بيقول لك وما علمنا أن هذا الوعد كان بمثل السابق أم حصل له الوفاء، اللي هو يعني مش ربنا وعده المرة الأولانية أنه هياخد صور ما خدهاش، فربنا قال له بلاش صور خد مصر. فهنا الشيخ بيقول يعني والله ما عرفناش بقى موضوع مصر ده تحقق معاه فعلا ولا طلع في شنك هو كمان زي موضوع صور. هيهات هيهات، أيكون وعد الله هكذا؟ أيعجز الله عن وفاء عهده؟ لا إله إلا الله، والله العظيم أمر صعب. الغلط رقم 29، آدي النص في سفر حزقيال من الأول إصحاح 26، ها أنا ذا عليك يا سور أصعد عليك أمم كثيرة مش عارف مين، ها أنا ذا أجلب على سور نبوخذ نصر ملك بابل، يهدم أبراجك بأدوات حربه، يزلزل أسوارك عند دخوله. هي فكرة هو عمل كل الكلام ده ولا ما عملش؟ ينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة، وقال لك لا تبنينا بعد. طبعا في بقى هنا إيه تفاصيل تاريخية كتيرة غلط، لأن واضح إن كان حصل كذا حرب على مدينة سور، لكن النقطة الجوهرية إيه؟ إن الكلام ده كله منسوب إن نبوخذنصر ملك بابل من الشمال هو اللي هيعمل كل ده. نبوخذنصر ملك بابل هو اللي هيعمل كل ده. هل نبوخذنصر قدر يعمل كل ده ولا لا؟ ما قدرش. آدم كلارك بيقول الآتي، قال لك في مشكلة إن الكلام ده كله يكون منسوب لحقبة واحدة، دي لازم تكون حقبة زمنية كبيرة، ما ينفعش يكون الكلام عن نبوخذنصر بس. هنا هو بيقول دمار سور بالشكل النهائي ده لا تبنينا بعد، ده تم متأخر جدا. قال لك it was at last finally destroyed in the 16th century of the Christian era، القرن الستاشر المسيحي. ازاي ننسب كل ده لنبوخذنصر؟ الكلام ده ما حصلش. بيعلق تاني وبيقول النصوص دي لا يمكن تكون بتتكلم عن حرب نبوخذنصر على سور، نبوخذنصر ما قدرش يعمل كل ده في مدينة سور. It flourished long after his time، يعني المدينة دي فضلت موجودة ومزدهرة بعد نبوخذنصر، اللي هو الكلام اللي موجود في حزقيال فيما بعد، هو ما قدرش يعمل في سور حاجة. خلي بالك ده كل ده تعليقات مين؟ آدم كلارك على النصوص، بيعلق على النصوص اللي بيقول انه هيهدمها والكلام ده كله. قال لك الكلام ده ما يمشيش على نبوخذنصر، الاسكندر هو اللي عمل بعض هذه الاوصاف لكن مش نبوخذنصر. طبعا الاسكندر بعد نبوخذنصر. هنا في الاخر قال لك انا شاكك ان النبوة دي عن نبوخذنصر بس، هو عنده مشكلة، الحرب على سور استمرت لفترة زمنية طويلة جدا، كل اللي منسوب في نصوص حزقيال على ايه نبوخذنصر المفروض يعملها في مدينة سور، نبوخذنصر ما عملش الكلام ده كله. الله المستعان. غلط واضح جدا جدا، يعني غلط تاريخي واضح جدا. هو طبعا الحق انه مش غلط تاريخي، ان ده كذب على الله، لان النص ما بيقولش ان ده حصل، النص بيقول ان ربنا قال ان نبوخذنصر هيعمل كده، بس الواقع انه ما عملش كده، يبقى ده كذب على الله. commentary critical and explanatory on the whole bible، قال لك الكلام ده ما حصلش على ايد نبوخذنصر، كلام واضح. نيجي بقى لحزقيال اللي هو بيعترف انه والله نبوخذنصر تعب وكان مفروض ينهب وياخد فلوس، ما عرفش ينهب وياخد فلوس فهنعوضه بمصر، ان نبوخذنصر ملك بابل استخدم جيشه وخدمه شديده على سور، ولم تكن له ولا لجيشه اجره من سور لاجل خدمته التي خدم بها عليه، فهنعوضه بمصر. هنا ادم كلارك بيقول اه الكلام ده ما حصلش فعلا، بس هي المشكله ايه يا عم؟ ما النص بيتنبأ ان ده المفروض يحصل، ينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك. حزقيال بعد كده بيقول والله هو تعب بس ما عرفش يعمل، وهنا هو بيبرر ليه ما عرفش يعمل. الله المستعان. قال لك هربوا كل غنائمهم واموالهم من المدينه فما عرفش ياخد منهم حاجه. هنا commentary critical and explanatory on the whole bible بيدلس تدليسه ظريفه، قال لك هو ما كسبش وما خدش في مقابل اللي هو صرفه، فاهم ازاي؟ يعني هو عاوز يقول لك هو نهبه كل حاجه، بس اللي هو نهبه ما عوضش اللي هو صرفه. هو النص بيقول كده، النص بيقول لم تكن له ولا لجيشه اجره من سور، ما خدش منها فلوس. والنص الاولاني زي ما قلت ينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك، ده ما حصلش. فما تجيش انت تدلس وتقول اصل ده نسبه وتناسب، هو نهب اه بس ده ما كفاش اللي هو صرفه او ما عوضش اللي هو صرفه، والنص ما بيقولش كده، النص بيقول ولم تكن له ولا لجيشه اجره من سور. يبقى في النهايه انا بعتقد ان الغلط رقم 29 ده غلط فاحش جدا، لانه بينسب الكذب لله، والعجيب ان السفر نفسه هو اللي بيثبت ده. يعني النبوة في الاول بتقول المفروض يحصل كذا، وبعدين بعديها بشوية والله ما قدرش يعمل اللي المفروض ربنا قال انه كان هيعمله. الله المستعان. ده غير بقى التفاصيل الاخرى، يعني هنا الشيخ حاسبها غلطة واحدة رغم ان هي المفروض على الاقل غلطتين، الغلطة الأولى بخصوص موضوع الفلوس والنهب، والغلطة التانية الهدم بقى والدمار والكلام ده كله، وإن نبوخذنصر ما عملش كل ده. هنا الغلط رقم 30، من كتاب دانيال. حابب بس أقول مقدمة مهمة، سفر دانيال عند النصارى بيحتوي على نبوات هامة جدا جدا، وفي صراع كبير جدا جدا ما بين اليهود والنصارى والمسلمين فيما يخص هل النبوات دي صدقة فعلا ولا لا، وهل النبوات دي طبقت فعلا ولا لا، والنبوات دي بتشير لمين وهتتحقق في مين، لأنها نبوات متعلقة بالمسيح الرئيس أو المسيا الخاتم أو النبي الخاتم بكلام قوي جدا. أنا مش هقدر أدخل في تفاصيل هل النبوات دي اتحققت ولا لا، واتحققت في مين، وهل هي نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا. أنا هكتفي بالشيخ رحمة الله الهندي كان يريد تحقيقه، وهو بيان أن النبوات دي ما بتخدمش النصارى ولا تنطبق على تاريخ اليهود والنصارى، وإن هم في حيرة شديدة. المفروض النبوات دي تكون اتحققت بالفعل في المسيح عيسى بن مريم، هم مش عارفين ازاي يوفقوها، هي دي الفكرة. فهو بيتكلم عن الباب الثامن من كتاب دانيال وجايب ترجمة فارسية، وبعدين الترجمة العربية بتقول وسمعت قديسا من القديسين متكلما، وقال قديس واحد للآخر المتكلم لم أعرفه حتى متى الرؤية والذبيحة الدائمة وخطية الخراب التي قد صار وينداس القدس والقوة. فقال له حتى المساء والصباح أياما 2300 يوم ويطهر القدس. هنا المحقق بيقول الحاصل أن دانيال رأى ملكين في المنام وقال أحدهم للآخر أن طهارة القدس تكون بعد 2300 يوم، وادي النص في سفر دانيال، فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. هنا الشيخ بيقول وعلماء أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كافة مضطربون في بيان مصداق هذا الخبر، وعمال بقى يحكي تفاصيل كثيرة ممكن يعني أنا مش حابب أدخل فيها، لأن هي في الآخر بتبين التخبط، والنبوة دي المفروض نبتدي حسابها من إمتى، وهل الصباح والمساء دول زي ما النص بيقول 2300 يوم ويطهر القدس. هم عندهم مشاكل في أولا الرقم ده يتحسب إزاي، هل هو أيام ولا شهور ولا سنين ولا أسابيع ولا إيه بالظبط، ويتحسب بداية من إمتى فيبقى تحقق إمتى، مش عارفين. الشيخ بقى قعد يذكر بعض التأويلات ليهم، وبعدين قال لك لا ده ما ينفعش، كل التأويلات دي ما تنفعش، تفاصيل كثيرة جدا تكلم فيها الشيخ جدا. هنا بيقول الوجه الأول أن من قال إن تعيين مبدأ هذا الخبر في غاية الإشكال، ده واحد من العلماء وهو بيعلق بيقول له ليه مبدأ هذا الخبر في غاية الإشكال، ما النص واضح إن هم بيتكلموا في زمن دانيال، فالمفروض يبتدي من زمن دانيال، لا إشكال فيه غير كونه غلط يقينا. ما احنا لو حسبناها من هنا مش هنوصل لحاجة نقدر نقول إن هو ده تطبيق النبوة. يعني إيه الكلام ده؟ زمن دانيال بعد كذا يوم يطهر القدس. لما نيجي نحسب من زمن دانيال مش هنقف عند حاجة نقدر نقول ان ده هو ده فعلا يطهر القدس، يبقى النبوة اتحققت فعلا. هنا قال لك لان مبدأه لابد ان يكون من وقت الرؤية لا من الاوقات التي بعده، هي يعني ده ظاهر النص، هم بيتكلموا دانيال وبيقول لك بعد كذا، بعد كذا من دلوقتي بعد كذا، لكن هم النصارى عاوزين يخلوا الدنيا مفتوحة، الله أعلم هيبتدي إمتى، فيبقى الله أعلم هيخلص إمتى، فهيبقى تحقق إمتى. هم عاوزين يخرجوا من دايرة إن إحنا مش عارفين نطبق النبوة إزاي، في حاجة غلط. هنا قال لك المراد بالأيام السنون تحكم، تاني مشكلة إن النص بيقول كذا وكذا يوم، النص بيقول حتى المساء والصباح أياما 2300 يوم ويطهر القدس، 2300 يوم ويطهر القدس، لو حاولت 2300 يوم دول يطلعوا كم سنة؟ طب ومن زمن دانيال لما عدى الكم سنة هل طهر القدس فعلا ولا ما طهر؟ طيب يبقى لما بنيجي نحسب المدة دي بالأيام ما بنوصلش لحاجة، طب ما نحسبها بالسنين، طب ما نحسبها بالأسابيع، طب ما نحسبها بالشهور، طب وانت بمزاجك. يعني النص واضح انه بيتكلم عن أيام، في ناس تانيين قال لك حتى المساء والصباح، فيبقى 2300 نضربها في 2 2300 مساء و2300 صباح. طب وبعدين فانت بتحسب ايه بالظبط؟ الخلاصة ان هم برضو مش عارفين يعملوا ايه في الرقم وتتحسب ازاي. يبقى اول حاجة تتحسب بداية من فين، تاني حاجة الرقم ده بيدل على ايه؟ ايام ولا رغم ان النص ظاهره انه ايام. قالك الحمل على المعنى المجازي بدون القرينة لا يجوز، ولذلك حملوا الجمهور على المعنى الحقيقي، اغلب الناس حسبته باليوم، بس برضو مش قادرين يوصلوا لحاجة. هنا برضو في نقطة، وخلي بالك احنا بنتكلم عن الشيخ رحمة الله الهندي كتب كتاب اظهار الحق سنة كام؟ الشيخ رحمة الله الهندي كتب الكتاب سنة 1280 هجرية، يعني ما بين 1863 ميلادية و 1864 ميلادية. نقول ان الكتاب اتكتب سنة 1864 ميلادية. اغلب التفاسير اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيقتبس منها برضو اتكتبت في نفس الفترة في 1800. النقطة دي مهمة ليه؟ لأن في بعض المفسرين قالوا 2300، واحنا هنخلي 2300 دي مش أيام، سنين، وحتى المساء والصباح هنضربها في 2 ولا 4. المهم في بعضهم قال الكلام ده لسه ما تحققش أصلا، وهيتحقق سنة 1900 وشوية، اللي هو تاريخ لسه ما جاش بالنسبة للمؤلف الشيخ رحمة الله الهندي والمفسر. فالشيخ رحمة الله الهندي علق وقال إيه؟ قال لك ومن يكون في هذه الوقت يرى أنه كاذب أيضا إن شاء الله. سبحان الله، فعلا. هنا في تعليق للمحقق، قال لك حاول الدكتور السقا وغيره أن يجعلوا هذه النبوة صادقة، وأنها تحققت سنة 1967 عندما احتل اليهود كامل فلسطين ودخلوا القدس، ويحسبون المدة من خروج الإسكندر، فقال لك من كذا لكذا 2300 سنة. هو طبعا النص بيقول يوم مش سنة. فهنا المحقق بيرد عليهم، وبعدين في الآخر بيقول إيه؟ يا أخي أنت هتخلي ده احتلال اليهود لفلسطين هو اليوم اللي يطهر فيه القدس؟ تكلف شديد جدا يعني. هنا قال لك علماء أهل الكتاب مضطربون في بيان مصداق هذا الخبر، وأن جمهورهم اختاروا أن مصداقه حديثة أنتيخوس الذي احتل القدس. برضو الشيخ بيعلق وبيقول يا ابني النص بيقول يطهر القدس، هتخلي احتلاله وتنكيس أنتيخوس له وتدميره وإهانته له هو طهرت القدس؟ إيه الجنان ده؟ قال لك ده قد أراد أن يمحق الديانة اليهودية. طيب في الآخر بيقول النص بيقول أنهم يجعلون هذه المدة أجلا لطهارة القدس، فهل طهرت القدس عام 1967 باحتلال اليهود لها؟ هنا في الآخر الشيخ بيعلق على واحد تفسير دوالي وريتشارد مانت، بيقول إن تعيين مبدأ هذا الخبر ومنتهى قبل أن يكمل مشكل، فإذا كمل يظهره الواقع. يعني إحنا والله هو شايف إن الكلام ده لسه ما تحققش، لما يتحقق هنبقى عرفنا إمتى تحقق، نخصم منه بقى رقم معين فنعرف ابتدى امتى. الكلام الفاضي ده. الشيخ بيقول هذا توجيه ضعيف، احق ان تضحك عليه الثكلة، تضحك عليه الثكلة، وإلا فيقدر كل فاسق ايضا ان يخبر مثل هذا الخبر اخبارات كثيرة بلا تعيين المبتدأ والمنتهى، ويقول اذا كملت يظهرها الواقع، وموت يا حمار زي ما بيقول. تعالوا نشوف بعض التعليقات على الموضوع. ادي النص في سفر دانيال الاصحاح الثامن، قال لك إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. زي ما قلنا الرقم ده مش عارفين بالضبط هنحسبه ازاي، والنصارى محتارين هيبدأوا من امتى، فيبقى انتهى امتى، والكلام ده اتحقق امتى، مش عارفين اي حاجة. ألبرت بارنز بيقول ايه؟ اولا بخصوص الرقم إلى 2300 صباح ومساء، النص بيقول صباح ومساء او ايام، يعني يبقى هي لازم تبقى ايام. There can be no doubt that a day is intended by this، هي بالأيام. بس احنا عندنا مشكلة، لو احنا حسبناها بالأيام يبقى الكلام ده اتحقق امتى؟ قالك يعني في مشاكل كتير في الموضوع ده، أقل ما يقال في مشاكل كتير. بيتكلم بقى عن الوصف the sanctuary be cleansed، يطهر القدس أو يتبرأ القدس. قالك إن الكلمة العبرية معناها يصبح مستقيما محقا، اللي هي معاني كلها قداسة وطهارة وحق وبر. يبقى الكلام ده حصل امتى؟ هي دي المشكلة، الكلام ده حصل امتى؟ امتى اتطهر الهيكل؟ بعد 2300 يوم من دانيال. جون جيلز Exposition of the Entire Bible بيتكلم برضو على الكلام ده، بيقول ايه؟ هو بيقول الكلام ده حصل على ايد يهوذا المكابي لما طهر الهيكل بعد اللي عمله أنتيخوس. خلوا بالكم نقطة دي مهمة، الشيخ بيقول اختار جمهور مفسروا البايبل من الفريقين أن مصداقه حادثة أنتيخوس الذي تسلط على أورشليم قبل ميلاد المسيح ب 161 سنة، والمراد بالأيام هذه الأيام المتعارفة، واختاروا يوسفوس أيضا. لكنه يرد عليه اعتراض قوي، هو أن حادثة التي يداس فيها القدس والعسكر كانت إلى 3.5 سنين كما صرح به يوسفوس، وتكون مدة 6 سنين و3 أشهر و19 يوما تخمينا بالسنة الشمسية بحسب الأيام. لذلك قال إسحاق نيوتن أن مصداق هذه الحادثة ليس حادثة أنطيوخوس. النقطة اللي أنا عايز أوضحها هنا، المفروض أن النص بيقول أن بعد الرقم ده يتبرأ القدس. هنحسبه من أول إيه؟ من أول دانيال. هنحسب الرقم، إيه أقرب حاجة ليها علاقة بالقدس جوهرية في رينج الرقم ده؟ موضوع أنطيوخوس. لكن أنطيوخوس عمل إيه؟ أنطيوخوس كان يريد إبادة اليهودية، ونكس الهيكل وعملوا معبد أصنام والكلام الفاضي ده كله. وبعدين فيما بعد حصل بقى المكابين، بس الدنيا فرطت منك، مش هتقدر تخليها في عدد الأيام المذكورة، بس احنا ما عندناش خيار تاني، مفيش حادثة تانية أقرب في رينج الرقم ده. والشيخ بينقل كلام رد إسحاق نيوتن، واللي ما يعرفش يعني إن إسحاق نيوتن كان له دراسات بيبلية كتيرة، ولو كتاب مترجم من إصدارات مركز تكوين، تعليق إسحاق نيوتن على نصين مهمين محرفين، اللي هو النص بتاع الفاصلة اليوحنوية والنص بتاع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، وهضع لينك الكتاب تحت في الوصف. فهنا بيقول رد إسحاق نيوتن ثم قال إن مصداق هذا الخبر ليس حادثة أنطيوخوس كما يعلم بالتأمل، ثم ظن أن مصداقه سلاطين الروم والباباؤون. يعني هو في الآخر عاوز يقول إيه؟ موضوع إن أنت تنسبها لأنطيوخوس مش ليهوذا المكابي، علشان أنطيوخوس ده أقرب للعدد، يهوذا المكابي جي بعديه بشوية حلوين، لكن احنا ما ينفعش ننسبها لأنطيوخوس، لأن أنطيوخوس ما برأش الهيكل ده، نكسه. ففي مشكلة. English annotations on the Holy Bible by Matthew Pooley قال لك الرقم ده احنا مش قادرين نعرف الرقم ده يتحسب ازاي، نبدأ منين وننتهي فين. قال لك لو هنحول الرقم ده لسنين يبقى احنا بنتكلم في سكة 6 سنين، هتعمل 2300 على 365 يوم، بنتكلم في سكة ست سنين، 6-7 سنين. فهو حسبها 6 سنين وكذا شهر وكذا يوم. ايه بقى اللي حصل؟ هو بيقول لك ان ده الواقعة دي ابتدت لما أنطيوخوس دخل اليهودية. ايوه، بأمارة ايه هتخلي بدايتها لما أنطيوخوس دخل اليهودية؟ النص ما بيدلش على ده، النص بيدل ان البداية ايام سيدنا دانيال وقت ما شاف الرؤية. قال لك والله يعني ده قول بيتقال، مع ان موضوع أنطيوخوس ده هو ما طهرش الهيكل ولا حاجة، قال لك ده هو خلاها وثنية وبهدل الدنيا. طب قول تاني بقى، نعد ال 2300 يوم دول من بداية الثورة اللي حصلت بعد موضوع أنطيوخوس، قال لك برضو الدنيا مش هتزبط معنا، لو قعدنا نحسب الدنيا مش هتزبط. ناس تانيين قال لك طب ما تيجي نحسبها من موت أنطيوخوس، وبعدين نحسب بقى من موت أنطيوخوس لغاية ما يهوذا المكابي استرد الهيكل وطهر القدس، قال لك برضو الأرقام مش هتمشي. شوف الدنيا ملعبك ازاي، يعني هو مش عارف هتبتدي امتى علشان لما نيجي نحسبها تقف امتى. لكن هم كلهم اغلب العلماء بيلعبوا في الحتة دي، يهوذا المكابي لما عمل الثورة بعد احداث أنطيوخوس. ايوة بس احنا عشان نوصل ليهوذا المكابي هنبتدي منين عشان نعد الرقم فيبقى تحقق زي ما دانيال قال؟ والمشكلة الأكبر بكررها إن ظاهر نص دانيال إن العدد المفروض يبتدي من أيامه. المهم الراجل تعب من كل المحاولات المختلفة للتوفيق في الموضوع. يبقى في النهاية ملخص كل ما سبق، النبوة بتقول 2300 يوم المفروض تبتدي عد من أيام دانيال، لو عدينا 2300 يوم زي ما هو ظاهر نص مش هنوصل لحاجة. أغلب العلماء بيلعبوا في موضوع أنطيوخوس ويهوذا المكابي، لكن برضو العد والتواريخ مش بتزبط معاهم، فبيحاولوا يأولوا بدل ما 2300 يوم نخليها بالسنة. طب ولو خليناها بالسنة يبقى برضو البداية فين والنهاية فين؟ لو حسبناها بالسنة بداية من دانيال مش هنوصل لحاجة. ففي الآخر قالك يعني لما الكلام ده يتحقق هنبقى نعرف البداية فين والنهاية فين، ونعرف الدنيا فيها إيه. تخبط شديد جدا جدا. الغلط رقم 31 برضو في كتاب دانيال، رجسة الخراب. الخطأ ده بقى أو الإشكال ده مدمر للمسيحية. ودايما بقول يا جماعة في ناس كتير بتقعد تقول لك والله ده يدمر ما يدمرش، خدها مني أنا لما أقول الكلام ده، خدها بثقة وادرس الموضوع وركز عليه. سفر دانيال بيتكلم عن حاجة اسمها رجسة الخراب، وبيقول لما رجسة الخراب ده يحصل في بقى تواريخ وأرقام وحاجة المفروض تحصل. هنا بيقول ومن الزمان الذي فيه انتزاع القربان الدايم ووضع الرجسة للخراب 1290 يوما، شوف الكلام باليوم هو 1290 يوم، وطوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوم. الشيخ جايب ترجمة فارسية وبعدين بيقول لك وهو غلط أيضا بمثل ما تقدم وما ظهر على هذا الميعاد مسيح النصارى ولا مسيح اليهود. خلي بالك الشيخ هنا ما دخلش في تفاصيل رغم أن أنا شايف أن فيه تفاصيل كتيرة في الموضوع. الخطأ الجوهري هنا أو النقطة الجوهرية هنا رجسة الخراب دي الذي تكلم عنها دانيال حصلت ولا لسه؟ ولو لسه ما حصلتش هتحصل امتى؟ ونعد بقى الدنيا دي عشان ايه اللي يحصل. تعالوا نشوف التفاصيل. الغلط رقم 31 دانيال 12، ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب، من وقت إزالة المحرقة وإقامة رجس المخرب 1290 يوم، من هنا لهنا ده المفروض ولا النص يتفهم ازاي؟ وبعدين قال لك طوبى لمن ينتظر كذا، اما انت فاذهب الى النهايه فتستريح كذا. المشكله ان المسيح ذكر ان ركسه الخراب دي لسه ما حصلتش، يبقى من كذا لكذا، من وقت ازاله المحرقه الدائمه واقامه ركس المخرب. المسيح قال فمتى نظرتم ركسه الخراب التي قال عنها دانيال النبي؟ طبعا هنا النص فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، ليفهم القارئ النص ده مزيج من كلام المسيح وتعليق كاتب الإنجيل. فالمفروض أن كلام المسيح فمتى نظرتم ركسة الخراب قائمة في المكان المقدس، ده كلام المسيح. كاتب الإنجيل بيشرح ركسة الخراب دي التي قال عنها دانيال النبي ليفهم القارئ. يعني أنا أضفت هذا التعليق لك أيها القارئ عشان تفهم المسيح بيتكلم عن إيه. يبقى هنا المسيح بيأكد فمتى نظرتم، ده لسه ما حصلش. في مرقس برضو فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي لفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. ناشد حنا بقى بيحاول يتشقلب. هو ناشد حنا بيقول من منتصف أسبوع الضيق وهو وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب التي إشار إليها الرب في متى كذا إلى نهاية الضيقة العظيمة 1260 يوم، بعدها يظهر الرب بقوة ومجد كثير. هو شايف كده في مسافة ما بين ده لده 1290 يوم، بعدها بكم يوم الدنيا هتخلص، يظهر الرب بقوة ومجد كثير. الخلاصة هنا في هذا الوقت يكون الوحش والنبي وكذا، كلام ده حصل ولا ما حصلش؟ هو مش خلاص إزالة المحرقة الدائمة ده حصل خلاص؟ رجس المخرب ده مش المفروض حصل خلاص؟ مش ده دمار الهيكل الأخير اللي المسيح قال تنبأ بيه؟ النقطة هنا المفروض النبوة دي تكون اتحققت خلاص، بس الواقع انه لسه ما تحققش. هنا ناشد حنا كأنه سارح في خياله وملوش علاقة بالواقع وبيشرح وخلاص ومش مهم الواقع، وعمال يحكي بقى ده المفروض يحصل فيه أحداث سفر الرؤيا يمني أي ورقصة الخراب دي حصلت ولا ما حصلتش، إزالة المحرقة الدائمة حصلت ولا ما حصلتش، 1290 يوم دول عدوا ولا لسه. لا إله إلا الله. ويليام ماكدونالد بيقولك إيه، أما عن 1335 يوما فقد تم تفسيرها على أنها تأخذنا إلى ما بعد مجيء المسيح ودينونته لإعدائه. أيوة ماشي، 1335 يوم دول أنهي؟ أهو 1335 يوم اللي هم بعد ركس الخراب. هو بيقول لك وقت الإزالة، من وقت الإزالة وإقامة ركس 1290 وبعديها كذا. أيا كان المفروض أن الكلام ده حصل خلاص، يبقى المدة دي فاتت خلاص، يبقى المسيح جه خلاص، مجيء المسيح ودينونته لإعدائه. الله المستعان. آدم كلارك هنا هو عاوز يقول لك أول حاجة كده الأيام دي هنحولها لسنين علشان الحساب بالأيام مش هياكل معانا، فهنا قال لك اليوم هيبقى سنة عشان نعرف نعمل أي حاجة. بس يبقى احنا بنتكلم عن 1335 years، 1335 سنة. قال لك طيب أدم كلارك قال لك بس احنا عندنا مشكلة واحدة، حتى لو احنا هنحسب الأيام دي على إنها سنين، هو احنا هنبتدي نحسب منين؟ ركسة الخراب دي امتى؟ شوف يا أخي الفجر. قال لك هل ركسة الخراب دي كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي قاتلك الله، ايه دخل ده بركسة الخراب؟ ايه دخل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركسة الخراب؟ المسيح بيتكلم عن الهيكل ودمار الهيكل والمحرقة، ايه دخل بعثة النبي بالموضوع؟ قال لك طب لو احنا حسبنا من بعثة النبي هنوصل لسنة كذا 1947. ايوه انت من سنة كام يا ادم كلارك لمؤاخزة؟ انت اصلا 1825، انت بتتكلم عن احداث لسه ما حصلتش. 1947، 1947 حصل فيها ايه؟ قال لك ده خلاص بقى النبوة هتتحقق في الوقت ده، نهاية الزمان 1947، وقت ما كانش لسه جه على ايامه. هو بيتجاهل ان ركسة الخراب حصلت وزوال المحرقة الدائمة حصل، وعامل نفسه عبيط بيقول لك احنا مش عارفين هنحسب الارقام دي من امتى. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا انتاير بايبل، برضو بنتكلم عن تاريخ من سنة كام؟ 1771. هنا جون جيل عايش في قصة خيالية، قال لك والله الكلام ده برضو هنحسبه بالسنين، ولما الفترة دي تخلص ها المسيحيين هينتصروا على كل اعدائهم وهينتصروا على الامبراطورية العثمانية ويدمروها وعن بكرة ابيها، وكل اعداء كنيسة المسيح هيزولوا. امتى الكلام ده كله حصل؟ الله المستعان. يبقى هنا الغلط رقم 31 غلط فاحش ومدمر للمسيحية. ليه؟ لان المسيح قال ركسة الخراب دي هتحصل، وكلام المسيح عن ركسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال النبي ان ده هيحصل في زمن تلاميذ المسيح، والمسيح قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. والمفروض ان فعلا تلاميذ المسيح شافوا ركسة الخراب وحضروا دمار الهيكل الاخير. فنبتدي نحسب بقى، مش هنوصل لحاجة. والمفروض ان نهاية الايام دي كلها ايه؟ المجيء الاخير وانتصار المسيح، وكل ده ما حصلش. عشان كده بقول ان ده دمار للمسيحية. ليه؟ لانه بينسب الكذب للمسيح الاله المتجسد نفسه، بيخلي نبوة دانيال غلط، بيخلي كلام المسيح غلط. اخر غلطة هنتكلم عنها النهاردة، الغلط رقم 32 برضو من سفر دانيال. قال لك هنحسب حسبة وبعدين ايه اللي هيحصل؟ تكمل الرؤية والنبوة ويمسح قدوس القدوسين. المفروض النبوة دي قوية جدا ومتعلقة باحداث تانية محكية في بداية الاصحاح، وزي ما قلت قبل كده احنا مش قضيتنا ان احنا نشوف هو الكلام ده انطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا، احنا قضيتنا ان احنا نشوف ان الكلام ده ما انطبقش على عقيدة النصارى واليهود. خلي بالك هنا النصارى بيقولوا ايه؟ احنا بنطبقها عافية، تكمل الرؤية والنبوة ويمسح قدوس القديسين، ده يسوع المسيح. 70 اسبوع ده بقى هنتشقلب ونشوف 70 اسبوع ده يتطبقوا منين لفين عشان يمسح قدوس القديسين ده. هنا الشيخ بيقول هذا غلط ايضا، لانه ما ظهر على هذا الميعاد احد المسيحين، اللي هو مسيح يهود ولا مسيح نصارى، بل مسيح اليهود إلى الآن ما ظهر، وقد مضى أزيد من 2000 سنة على المدة المذكورة. طبعا هم لسه في نفس المشكلة، 70 أسبوع ده هنحسبهم أسابيع ولا أيام ولا شهور ولا سنين ولا قرون ولا إيه بالظبط؟ والبداية فين والنهاية فين؟ طبعا النصارى هيقولك لا احنا عارفين النهاية فين، بعثة المسيح، حياة المسيح على الأرض، هو ده مسح قدوس القديسين. طب يبقى قبليه بقد ايه وفين وازاي ومشيل الدنيا كده وريني؟ قالك برضو تعنتهم في ان النص بيقول 70 اسبوع، هم هيعدوه بسنين ولا بايا كان، ده تعنت. هنا برضو في تعليق للمحقق وانا اكدت عليه، ليس قصدها هنا الشيخ رحمة الله الهندي تفسير الرؤية وبيان من هو المراد بها، وإنما مراده أن هذا الزمان المذكور في الرؤية انتهى ولم يظهر شخص في اليهود ولا في النصارى تصدق به الرؤية، ولذلك فهي من أغلاط التوراة الزامن، سواء انطبقت الرؤية على نبي الإسلام أم لا. هم ما بيوافقوش إن ده بينطبق على نبي الإسلام. طيب بغض النظر هينطبق إزاي، برضو في موضوع حساب الأيام بالسنين ولا أيا كان، لو سلمنا فلا يصدق أيضا على أحد المسيحين، لا مسيح يهود ولا مسيح نصارى، مسيح نصارى اللي هو يسوع المسيح، لأن المدة التي بين السنة الأولى من جلوس قورش الذي أطلق اليهود فيها كذا كذا إلى خروج المسيح مش هتمشي، 600 سنة. إزاي بقى 70 أسبوع والكلام ده؟ يعني الحساب مش هيمشي. هنا بيقول ولا تكون المدة باعتبار 70 أسبوع إلا بقدر 490 سنة. هو هنا يقصد إيه؟ 70 أسبوع ده هنحسبها بالسنين، أسبوع ده يعني 7 أيام، السبعة دي سنين، والسبعين في سبع سنين 490 سنة، والمسافة لغاية المسيح حوالي 600 مش 490، فالدنيا مش هتمشي. لو صح لازم أختم النبوة على المسيح، فهو بيقول لك يعني لو النبوة دي بتنطبق على المسيح في حاجات تانية مذكورة في النص، والكلام ده المفروض ما حصلش لسه. قال لك لو صح لازم أختم النبوة ولازم أختم الرؤية. وهنا بيقول لك إن واتسون في رسالة معينة ذكر إيه، اليهود حرفوا هذا الخبر بزيادة الوقف تحريفا لا يمكن أن يصدق الآن على عيسى. يعني هم لعبوا في النص بحيث أن احنا لما نيجي نحسب ما تنطبقش على المسيح. قال لك فثبت باعتراف عالمهم المشهور أن هذا الخبر لا يصدق على عيسى عليه السلام على وقف كتاب دانيال اللي موجود دلوقتي ما بين إيدين اليهود. النص زي ما هو في النص المسوري، هو بيعترف أن ده ما بينطبقش على المسيح، وبيبرر ده أن ده تحريف اليهود. هنا الشيخ بيقول أنه كلمة المسيح ممكن تنطبق على حد تاني اللي هو غير المسيح المنتظر، بحيث ان هو يقول يعني ان ده ممكن ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه يتقال عنه مسيح، لان ناس كتير يتقال عنهم مسيحاء حتى لو ما كانوش مؤمنين. المراد من المسيح هنا بيقول لا يلزم ان يكون المراد من المسيح احد هذين المسيحين، لان هذا اللفظ كان يطلق على كل سلطان من اليهود صالحا كان او فاجرا، وبدأ يجيب النصوص. وقال لك بل لا يختص هذا اللفظ بسلاطين اليهود أيضا، وجاء إطلاقه على غيرهم اللي هو قورش. كويس، نشوف أقوال بعض العلماء في الموضوع. دانيال 9:24 قال لك 70 أسبوعا قضيت على شعبك لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدسين. 70 أسبوع عشان ده يحصل. الكلام واضح. ناشد حنا قال لك ايه، مفتاح هذا الكلام حرف الكاف في كلمتي شعبك ومدينتك، اي ان الكلام مختص بشعب دانيال ومدينة دانيال، اي اليهود والأورشليم، ولا يخص الكنيسة على الاطلاق. هو هنا بيقول الكلام ده ليه؟ عشان يهرب من ان الكلام ده بينطبق على المسيح، لان 70 أسبوع ده احنا مش هنعرف نقرب منها خالص. طيب ازاي الكلام ده حصل؟ هنا بيقول لك الكلام ده مختص بشعب دانيال. ايوه، اتحقق امتى مع شعب دانيال؟ انه يؤتى بالبر الابدي وختم الرؤيا والنبوه ومسح قدوس القديسين. كلام فاضي، هو بيهرب من الموضوع، وهروب رخيص. البرت بارنيز نوتس اون ذا بايبل 70 ويكس بيتكلم عن 70 أسبوع. هنا من الاخر بيقدم اعتذار، قال لك يعني الموضوع معقرب وأنا هدخل الموضوع ده ولعل وعسى يعني أقول حاجة مفيدة. يعني ده بس علشان تعرف إن هو بيقدم مقدمة إن الموضوع صعب ومليان مشاكل، وجايب كلام لبروفيسور ستوارت إن الدنيا دي صعبة، النبوة دي صعبة. آدم كلاركس Commentary and Critical Notes on the Bible برضو بيتكلم عن 70 أسبوع، قال لك النبوة دي أهم نبوة لأنها بتقول بشكل واضح هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا ومسح قدوس القدسين. وكالعادة أدم كلارك بيقول المشكلة الرئيسية هي هنحسب 70 أسبوع دول من إمتى. قعد بقى يهرف كلام كتير قوي قوي قوي، وقال لك لو حسبناها بالسنين هنضرب 7 × 70 يبقى 490. طب و 490 دول هنبتدي من إمتى علشان نحسب 490؟ طبعا هنا أدم كلارك بيطبقها بشكل يعني عافية، هو يسوع المسيح، الدنيا دي اتطبقت في يسوع المسيح accomplished by Jesus Christ. خلاص شوف القاعدة، هو بيطبق النبوة. خلاص يا جماعة النبوة دي اتطبقت في يسوع المسيح، دي قاعدة يسوع المسيح. هنحسب 70 أسبوع بالسنة، 7 × 7 = 490. هنشوف بقى ايه اللي حصل قبل بعثة يسوع ب490 سنة. قال لك يا ما شاء الله لو رجعنا كام سنة الورا دول هنوصل لعهد مش عارف مين اللي حصل فيه ايه، وايه يا ابن اللي انت بتحكي فيه ده، اللي هو فيما معناه نفس كلام الراجل اللي تضحك عليه السكلة، لما يتطبق هنعرف بدايته ونهايته ونفهم. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، لكن حابب أكد في النهاية ان هذا النوع من الاغلاط المتعلقة بالنبوات يجب استغلالها في نقد مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس بشكل أكبر من كده، لأن أغلب النصارى لما بيجوا يتكلموا عن الدليل على المسيحية ومش بيتكلموا عن نبوات العهد القديم. طب ما تيجي نشوف نبوات العهد القديم، لو أدركنا بما لا يدع مجال للشك